رفيقان كنتما ومعا رحلتما، نصر اللجان أردتما، وبالدم صنعتما قانون الانتصار. شهداؤنا الأبرار على الدرب نبقى، وفي سبيل الله تمضي القافلة. العين تذرف يا كمال دموعا، والروح تضرع للإله خشوعا، تدعو بأن تلقى أبا عوض الذي ربى بميدان اللجان جموعا. لك يا عماد الأمنيات تطير، يا راحلا صوب الجنان تسير، عهدا أبا العبد سنتبع خطوكم، نمضي لساحات الجهاد سريعا. أنتما شمس الليالي، لكما اشتاق الأهالي، في ميادين القتال لك نحن يا كمال. يا عماد بنا اللجان، همها ليس يهان، دمكم عهدا يصان، يلتقي بكما جمال. نم هنيئا نم هنيئا نم هنيئا يا كمال. العين تذرف يا كمال دموعا، والروح تضرع للإله خشوعا، تدعو بأن تلقى أبا عوض الذي ربى بميدان اللجان جموعا. لك يا عماد الأمنيات تطير، يا راحلا صوب الجنان تسير، عهدا أبا العبد سنتبع خطوكم، نمضي لساحات الجهاد سريعا. يا جسورا لا يساوم، دولة البغي يقاوم، رحل المقدام عنا لجنان الخلد صائم. فعماد اليوم فينا شعلة فاضت حنينا، تتحدى المعتدين، إن فجر النصر قادم. نم هنيئا نم هنيئا نم هنيئا يا عماد. العين تذرف يا كمال دموعا، والروح تضرع للإله خشوعا، تدعو بأن تلقى أبا عوض الذي ربى بميدان اللجان جموعا. لك يا عماد الأمنيات تطير، يا راحلا صوب الجنان تسير، عهدا أبا العبد سنتبع خطوكم، نمضي لساحات الجهاد سريعا. بددت وهم المعتدين كمل يا ليث العرين، وقضيت عمرك مصلحا ومجاهدا في كل حين. وعماد حماد ارتقى للخلد في عزم متين، يا معشر الشهداء هذا الوعد حتما لن يلين. العين تذرف يا كمال دموعا، والروح تضرع للإله خشوعا، تدعو بأن تلقى أبا عوض الذي ربى بميدان اللجان جموعا. لك يا عماد الأمنيات تطير، يا راحلا صوب الجنان تسير، عهدا أبا العبد سنتبع خطوكم، نمضي لساحات الجهاد سريعا. بددوا وهم الأعادي، واغتدوا ساح الجهاد، يا جنود الألوية آه وحدوا كل الأيادي واثأروا من كل عادي، أعلنوها عالية وبددوا وهم العادي واغتدوا ساح الجهاد، يا جنود الألوية وحدوا كل الأيادي واثأروا من كل عادي، أعلنوها عالية بالروح يا شهيد تعيش لا تبي، وصوتكم باق بنا يعود من جديد، يا راية اللجان كمال في الجنان رفيقه عماد، لن نخذل الشهيد، لن نخذل الشهيد، لا لا لن نخذل الشهيد.